يعني الآن عندنا كلمة اللي هي what, where, when, why, which، كل أتى فيها حرف H لكنها تكتب ولا تنطق إذا أتى قبلها حرف الدبليو.